بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. كنا ذكرنا سابقا ما يتعلق بسبب نزول السورة، وأنه في خولة بنت ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت، وكيف أن الله تعالى حكى لنا خبرهما وأن زوجها قد ظاهر منها، وهذا كله قد تقدم معنا. لعلنا اليوم أن نأخذ ما بعد ذلك من آيات. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يبين حكم الذين لا ينفذون أحكام الله جل وعلا أو يحادونه في أمره وحكمه. الله جل وعلا أنزل أحكام معينة في القرآن كهذا الحكم الذي أنزله، فلما ذكر الله تعالى ما يلزم من ظاهر من امرأته وأنه يلزمه أن يعتق رقبة، يلزمه إذا لم يستطع أن يصوم الشهرين، إذا لم يستطع أن يصومهما يلزمه أن يطعم 60 مسكينا، لما ذكر الله تعالى هذه الأحكام علم جل جلاله أن فيها نوع مشقة على الناس، وذلك أن الكفارات التي تدفع أو التي تعمل لأجل تكفير بعض الأخطاء التي وقعت من الإنسان فيها نوع مشقة بلا شك، هذا أمر متقرر عندنا، لكن الذي يلزم المرء أن ينفذها دون أن يتعلق بهذه المشقة. فكأن الله تعالى أورد هذه الآية: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. كأن الله تعالى يقول في هذه الآية يعني الوعيد لكل من لم ينفذ الأحكام السابقة، سواء كانت الأحكام المتعلقة بالظهار أو كانت أحكاما أخرى. بين أيدينا عدد من المسائل. أولا في قول الله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله، المحادة في اللغة في أصلها هي أن تكون أنت في حد والطرف الآخر في حد فلا تلتقيان، فإذا ذهب هو يمينا ذهبت أنت يسارا، أو إذا كان في شرق كنت في غرب، ولا يمكن أن تلتقي أنت وهو على رأي أبدا، هذا في حكمها في الشرع. فكأن الله تعالى أراد أن أولئك الذين يقول الله تعالى لهم ابتعدوا عن الزنا فيقتربون منه، ابتعدوا عن شرب الخمر فيشربونه، يحرم عليكم أكل لحم الخنزير فيذهبون ويأكلونه مثلا، فلا يبقى أحدهم في مع أمر الله تعالى فيما يريد، وإنما يجعل أمر الله تعالى في حد ويذهب هو إلى حد آخر. فقال الله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله، فبين أن الأمر الذي يأمر الله تعالى به هو كالأمر الذي يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما وجدنا في غيره تركناه، ألا وإنما قال الله ألا وإنما قال رسول الله كما قال الله. يعني إن الحكم الذي يحكم به النبي عليه الصلاة والسلام في إلزام الناس باتباعه ووجوب عمله وطاعته عليهم هو كالحكم الذي شرعه الله تعالى. فإن الله عز وجل قد يشرع الحكم ابتداء من نفسه في القرآن، فيقول مثلا أقيموا الصلاة، يقول حرمت عليكم الميتة إلى آخره، حرمت عليكم الخمر ونحو ذلك، نصوص تأتي بالنص في القرآن. وأحيانا قد تنزل الأحكام على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال فيما رواه مسلم في الحديث الذي تقدم معنا، لما قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. فلاحظ لم يأتي في القرآن النص على عدم النص باللفظ الصريح على عدم جواز الكلام في الصلاة، وإنما جاء إشارة وقوموا لله قانتين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به بيانا صريحا. فكذلك لذلك ذكر الله تعالى قال إن الذين يحادون الله ليس فقط في مخالفة الأحكام التي أتت في القرآن، وإنما قال ورسوله. طيب معنى هذه المحادة أيضا، قال أهل العلم يحادون أي ينافرون، يخاصمون، يعادون، يخالفون، كل هذه أنواع من المحادة، سواء خالفت أمر الله تعالى هذا يعتبر محادة لله ورسوله، لأنك لم تبقى مع الأمر والنهي وإنما جعلت الأمر والنهي في حد وأنت في حد آخر خالفت، أو تكون المحادة بالاعتراض على الحكم. مثلا نقول لك يا أخي ترى ما يجوز أنك يعني تقع في الفاحشة، الزنا حرام، فيبدأ يعترض يقول لا يا أخي الزنا كان حراما في السابق لما كانت النساء تحمل ولا يدرون هذا ابن من وهذا ابن من، الآن تطورت وفي حمض الدي ان اي ممكن نشوف هذا ابن من وهذا ابن من، الآن في ملاجئ، فيه أنظمة، في مخصصات مالية تصرفها الحكومة مثلا لما ينتج من فعل الزنا ونحو ذلك، يبدأ يعني يعترض على الحكم الشرعي ولا يقبله. هذا أيضا هو نوع من المحادة لأحكام الشريعة، إن الذين يحادون الله ورسوله. لذلك لا تجد أحدا يعترض على الحكم الشرعي إلا وجدت عنده اعتراضا في العبودية أصلا. أنا أعطيكم مثالا، أفرضوا يا جماعة أن جاءك شخص مثلا وتكلم معك كما تقدم قبل قليل فيما يتعلق بالزنا، قال يا أخي الزنا في السابق كان محرما، الآن خلاص يعني في فحوصات طبية وفي حمض الDNA، بدأ يتفلسف عليك بعقله ليرد الحكم الشرعي. إذا أردت أن تناقش هذا الشخص، أول شيء ابتدأ معه في الأصل، وهذا من فن الحوار للإقناع للآخرين، ابتدأ معه أول شيء في الأصل، لا تتكلم في الفرع. يعني إنسان جاءك يناقشك في أن الربا الذي أو أن الأموال التي تأخذها من البنك الفلاني الذي في سويسرا أنها غير حرام مثلا، لا تناقشه أول شيء في المال الذي في البنك، ناقشه في الأصل. أنت في الأصل مقر معي أن الربا حرام؟ إذا كان غير مقر معك أن الربا حرام لا تناقشه في الجزئية التالية. إذا قال لك لا أنا غير مقتنع أن الربا حرام، ناقشه في اللي أكبر منها، قل طيب أنت مؤمن معي أن الله عز وجل ما يأمر به يلزمنا اتباعه؟ إذا أنكر قال لا والله أنا أقول لا أنا ما أرى أنه يلزمنا اتباعه، ناقش في اللي أكبر منها. أول شيء أنت مقر معي إن الله موجود، إن في خالق؟ قال يا أخي أنت لا تكبر الموضوع، خلنا في البنك اللي في سويسرا. لا، لازم أوصل معك أصل أول شيء حتى أنزل معك بعد ذلك. كذلك نحن لما تأتي وتناقش شخصا معينا فيما يتعلق بحكم من أحكام الشريعة، تكلم في الربا أو تكلم في الزنا وقال لك أن الزنا سابقا حرام والآن خلاص حرية شخصية ومن كل إنسان أن يقع في ذلك، تعال تناقش معه، قل له أولا أنت مقتنع أن الزنا في أصله حرام؟ قال لك نعم لكن للعلة الفلانية. لا، أتركك من العلة، أول شيء أنت معي أن الزنا حرام ولا ما هو بحرام؟ قال لك لا والله الزنا في أصله حرام، ولا تقربوا الزنا آيات صريحة، ولا يزنون لا يقتلون النفس التي حرم الله، بعدين قال ولا يزنون كما في سورة الفرقان، النصوص صريحة في ذلك. ما دام أنك متفق معي أن الزنا حرام، إذن العلة من تحريم الزنا ممكن نتناقش فيها على جنب، مسألة أن تختلط الأنساب، تنتشر الأمراض، هل هذه العلة منطوقة في الآية؟ هل قال الله تعالى ولا تزنوا لئلا تختلط الأنساب؟ فنقول إذا لم تختلط الأنساب صار الزنا حلال، لكن لما ينهى الله تعالى نهيا عاما خلاص أي واحد يخالف يحدون الله ورسوله. إذا قال لك لا أنا ما أرى أن الزنا حرام، قلوا إذا ناقشك في اللي أكبر منها، أول شيء أنت مؤمن أن الله تعالى يعني ما يحكم به يلزمنا اتباعه؟ قال لك نعم مؤمن، تقول خلاص أجل ترى الله تعالى حكم بأن الزنا حرام إذا يلزمك اتباعه. إذا خالفك في جواز في وجوب اتباع أوامر الله، ناقش فيما هو أعظم، هل أنت مؤمن أن الله موجود، مؤمن أن الخالق موجود ونحو ذلك. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عندهم تعظيم لأوامر الله تعالى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخبرهم بالنص الشرعي أو بالأمر ما يسألون هو مكروه ولا مباح ولا جائز ولا مستحب مباشرة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا واطعنا، انتهى الموضوع. هذا أمر الله؟ نعم أمر الله، إذا نسكت خلاص. لذلك كان هناك رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اسمه مغيث. مغيث هذا كان عبدا مملوكا ويحب جارية أيضا مملوكة أمة اسمها بريرة، يحبها وبلغ حبها من قلبه كل مبلغ، وهو يعني عبد مملوك وهي أمة مملوكة، فتزوجها وكانت هي لا ترغب فيه كثيرا، لكن بحكم أنها أمة ومملوكة ولا تملك أمرها وافقت على ذلك. فلا زالت بريرة تكاتب وتعمل يعني تدفع أجر لسيدها وكذا حتى اعتقت، وقيل إن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا اعتقتها وعانتها اعتقت. فلما عتقت صار الأمر بيدها، هل أوافق على البقاء مع مغيث أم لا أوافق على ذلك؟ ففارقته، فارقت زوجها، قالت أنا ما أريدك. فحاول فيها الرجل يحبها يهيم بها عشقا وهي تأبى عليه، وكان يجري وراءها في الطرقات، خلاص ليست زوجته الآن ويريد يرجعها، يجري وراءها في الطرقات ودموعه تجري على خديه ويبكي: يا بريرة ارجعي إلي. وهي لا تلتفت إليه. فمر يوما بالنبي عليه الصلاة والسلام فنظر إليهما ثم قال: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ يعني عجب، رجل يهيم بها حبا وهي ما هي قادرة تتحمله، شوف التناقض الشديد. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله اشفع له عندها، كلمها ترجع له، هي ما تزوجت، كلمها ترجع له. فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام فأقبلت. قال: لو رجعت إلى مغيث، يتوسط يعني، ارجعي زوجته. قالت: يا رسول الله، آمر أم شافع؟ أن تأمرني أمر شرعي خلاص، يحادون الله ورسوله، ما يجوز أني أخالف الشرع في هذا، معناه سمعنا واطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا سمعنا، ما في نقاش، سمعنا واطعنا، وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الأولى المفلحون والثانية الفائزون، فأولئك هم الفائزون. قالت: يا رسول الله، أنت آمر أم شافع؟ أم المسألة مجرد رأي شفاعة، أنا مخيرة أطيع ولا ما أطيع؟ طبعا هي ما فعلت محرما. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا شافع، أنا بس أقترح عليك، يعني ما ألزمك لكن أقترح. قالت: والله لا حاجة لي فيه. ثم تركته يبكي ومضت. شوف يعني عظم ما في قلبها سبحان الله من النفرة عنه، وعظم ما في قلبه من التعلق بها. لكن انظر أيضا إلى استعدادها أن تطأ على شهواتها وعلى مراداتها وعلى ما تريده، هي تطأ برجلها على مرادها وتنفذ مراد الله ورسوله. كذلك في صحيح مسلم يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة قبل أن تحرم الخمر. أنتم تعلمون أن الخمر حرمت على 3 مراحل: أول شيء فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم جاء النص النهائي: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى آخر الآيات في ذلك. فلما نزلت هذه الآيات يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة. وأبو طلحة هو زوج الرميصاء أم أنس بن مالك، يعني يكون ولا مالك أبو أنس بن مالك مات في الشام يعني كافرا. هو لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، خرج مالك أبو أنس إلى الشام ومات هناك على غير الإسلام. فتزوج أبو طلحة الرميصاء أم أنس بن مالك. الشاهد يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة. يقول في أثناء سقي لهم وهو يصب لهم الخمر، يقول: أقبل رجل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاح قال: أما إني أشهد أن الخمر قد حرمت. يقول أنس: فوالله إن القوم بعضهم إن شربته في يده. ما قالوا نتأكد نشوف الوضع، أنت متأكد؟ خلونا نشرب كاسين وبعدين نروح نتأكد من الأمر. لا، ما عندهم يبحث يمين ويسار. يقول: والله إن بعض القوم إن شربته في يده، والله ما رفعها إلى فيه، ردها وسكبها. يقول: ثم قاموا إلى جرار الخمر وسكبوها. يقول: ثم أصابوا من عطر أم سليم اللي هي أم أنس، وخرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الآيات، يقول: سمعنا وأعنا وأولئك هم المفلحون. ما في والله تعظيم حقيقي، يحادون الله ورسوله، هذه لا تنطبق عليهم، تنطبق على غيرهم. وكذلك في صحيح مسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا، ثم حولت القبلة إلى الكعبة. يقول كانوا يصلون، حديث ابن عمر يقول كانوا يصلون في بيت، يصلون في مسجد قباء إلى بيت المقدس، وهم في المدينة يتجهون شمالا إلى الشام إلى بيت المقدس. يقول: فأقبل رجل وهم يصلون قال: أما إني أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر إلى الكعبة، ألا إن القبلة قد حولت. يقول: فاستداروا وهم في صلاتهم، المجموعة على طول، الإمام استدار وهم استداروا وهم في الصلاة. ننظر إلى سرعة التنفيذ والتطبيق لأمر الله. هذه إذا كان الإنسان يا جماعة عنده تعظيم لأمر الله تعالى. لذلك متى ينقص هذا التعظيم عند الإنسان؟ ينقص بأمور. أولا بمقارنته بمعصيته بمعصية غيره. تأتي مثلا إلى امرأة متكشفة فرضا، أو تلبس عباءة مثلا فيها نوع من إظهار زينتها، أو تلبس لباسا فيه نوع إظهار زينتها أو نحو ذلك، تقول لها يا أختي ترى ما يجوز تلبسين هاللباس. قالت يعني صحيح أنه حرام بس أنا أحسن من غيري، غيري أعوذ بالله تلبس البنطلون وتمشي في الشارع، أنا على الأقل صح أنا متكشفة لكن لابسة النورة واسعة. تأتي إلى صاحبة البنطلون، ما يجوز يا أختي تلبسين هذا اللبس. قالت صحيح أنا ألبس اللبس لكن غيري أعوذ بالله تلبس الشورت وتخرج جزء من فخذيها، وأنا على الأقل متسترة بالنسبة لها. تأتي إلى تلك التي لبست ما لبست، ما يجوز. قالت صحيح لكن غيري يلبس كذا وكذا. ويبدأ من عدم تعظيمه لأمر الله أن يقارن معصيته التي يفعلها بمعصية غيره فتهون عليه، تهون عليه المعصية. أذكر أني في الحج خرجت بعدما رمينا الجمرة العقبة الكبرى، وقد كان زحاما شديدا ورمينا تحت، ويعني لسه جايين من عرفة والناس لا يزال فيهم شيء من خشوعهم وانكسارهم. فلما خرجنا بعد ما رمينا الجمرات وقد تقطعت نعالنا، فخرجت من تحت الكبري الذي نرمي تحته الجمرات وأبغى نفس، فيعني استنشقت هواء، فأول ما دخل إلى أنفي رائحة دخان سجائر، إن الله وإنا إليه راجعون. فالتفت فإذا الذي أمامي حاج أول ما خرج رامي الجمرات أخرج علبة الدخان وأخرج منها سجارة وحطها في فمه وبدأ يدخن. تقدمت خطوتين وسلمت عليه، قلت يا حاج يعني أنت أمس في عرفة وفي مزدلفة وبكى وخشوع، اغفر لنا تجاوز عنا، والآن ترمي وتكبر وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هلا أجلت ذلك قليلا؟ يعني صح حرام لكن ما تقدر تتركه على الأقل يا أخي حتى تنزع إحرامك وتلبس ثيابك. فالتفت إلي، شوف يعني مقارنة الإنسان بمن هم أشد منه معصية، فشفط من السجارة يعني من شدة النكاية، شفط من السجارة شفطة، ثم التفت وقال إحنا صحيح ندخن بس غيرنا يشرب خمر. شوف كيف المقارنة، ولو جئت إلى شارب الخمر لقال أنا أشرب خمر بس ما أخذ هروين. تأتي عند أبو هروين قال صح هروين بس ما أعبد أصنام ونحو ذلك. فمن أسباب عدم تعظيم أمر الله تعالى مقارنة الإنسان بغيره ممن هم أشد منه معصية. الأمر الثاني من أسباب عدم تعظيم أمر الله تعالى الجهل بالدين، أنك تجد الإنسان يقول لك أنا صح ما أصلي الفجر في وقتها، أصليها دائما بعد طلوع الشمس. تقول يا أخي ما يجوز، ترى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه رأى بأنه جاء أتاه آتيان كما في حديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري، قال فابتعثاني فانطلقت معهما فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة، وإذا هو يثرغ رأسه بالصخرة فينفلق فلقتين ويتدحرج الحجر، فيذهب يأتي بالحجر، فإذا عاد فإذا الحجر فإذا الرأس عاد كما كان تبين له الحديث، وأنه يضرب رأسه مرارا بسبب أنه يغيب عن صلاة الفجر، وأن لذة النوم في الرأس وبالتالي يعذب هذا الرأس، وهي فترة البرزخ، ليس عذابه في النار، عذابه في النار أعظم. فتجد أنه ينصاع ويعظم أمر الصلاة ويقول استغفر الله وأتوب إليه، بالله عليك خلاص إذن أنا أتوب وأستغفر. فانظر لما كان جاهلا بالأمور الشرعية لم يعظم الأمر الشرعي. من معاني هذه الآية أيضا في قول الله تعالى يحادون الله ورسوله أن بعض الناس لا يستسلم للأمر الشرعي، ما عنده نوع استسلام للشرع. تقول له يا أخي ترى مثلا الربا الذي أنت قد اتفقت مع البنك عليه ترى حرام، ما عنده سمعنا وأطعنا خلاص أنا أستسلم للأمر الشرعي. لما دخل بعض الناس في الإسلام وأنزل الله تعالى قوله جل جلاله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فحدد الأمر بأربع نساء أربع زوجات، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة الذين كانوا عندهم أكثر من أربع زوجات، واحد كان عنده عشر نساء، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فلان أمسك منهن أربعا وطلق ستا. ما قال رسول الله طيب هذه أنا متزوجها في الجاهلية وعندي منها عيال وصعبة يا رسول الله طلقها كذا على طول، طيب زوجتي والشرع، لا لا استسلام للأمر الشرعي، هذا أمر رب العالمين، نعم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وطلق ستا من نسائه. استسلام للأمر الشرعي، قالت لك الشريعة تصلي الظهر الوقت الفلاني سمعنا واطعنا، تفعل في الحج كذا سمعنا واطعنا، تصوم الوقت الفلاني، حر ليس حرا سمعنا واطعنا. هذا الأصل في الاستسلام حتى يوفق الإنسان إليه. من معاني هذه الآية التنديد بأولئك الذين يحكمون بغير ما أنزل الله تعالى، سواء يحكمون بغير ما أنزل الله في أمور اجتماعية كالذين مثلا يقع خصومة بين الرجل وزوجته فيحكمون بينهما بأعراف قبلية مخالفة للشرع، يلزمونه بأموال معينة، يحرمون عليه أشياء، يلزمونه بإبقائه عند أهلها فترة ونحو ذلك، من أمور لم تأتي في الشرع أصلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. من الحكم بغير ما أنزل الله تقييد حكم الله تعالى بالأحوال الشخصية، كما يقع مع الأسف في عدد من بلاد المسلمين الذين إن أتيت إلى اقتصادهم وجدت الحكم بغير ما أنزل الله، قوانين وضعية صريحة لم يلتفت فيها إلى الشريعة أبدا ولا أي ضابط من ضوابط الشريعة، بل هي نفس القوانين التي ربما في تل أبيب ما بينهم وبينها فرق، لأن الضوابط التي فيها ضوابط اقتصادية بحتة دون النظر إلى الحكم الشرعي الذي فيها. تأتي إلى أمورهم ما يتعلق بأمورهم الأمنية السياسية إلى غير ذلك، تجدها كلها حكم بغير ما أنزل الله، ولا يكادون أن يحكموا بما أنزل الله في كثير من بلاد الإسلام مع الأسف إلا في قوانين الأحوال الشخصية، 3 طلقات حتى تنكح زوجا غيره، طلقة واحدة تنتهي من عدتها، الطلاق بيد الرجل، المهر الشرعي ونحو ذلك، فلا يكادون إلا في الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالزواج والطلاق فقط، بل حتى أمور الحضانة، حضانة الزوج حضانة الأب لأبنائه أو حضانة الأم لأبنائها لو حصل بينهما طلاق ونحو ذلك لا يلتفت إليها مع الأسف، فلا يجوز مثل هذا. والله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، في الآية الأخرى فأولئك هم الفاسقون، وفي الآية الثالثة فأولئك هم الكافرون، فلا يجوز شرعا، وهذا من المحادة لأمر الله تعالى. بين الله عز وجل الحكم في هؤلاء، قال إن الذين يحادون الله ورسوله، يعني ينافرون ويخالفون الأمر الشرعي، ما هو جزاؤهم يا ربي؟ قال كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. كبتوا أي أخزوا وأغيظوا وأهلكوا وأطفئت نارهم وعدم توفيقهم، كما تقول أنت مثلا يا أخي فلان يعاني من الكبت، يعاني من الكبت يعني ما عنده أي صلاحيات يستطيع أن يعملها، ما عنده أمور يستطيع أن يستمتع بها ونحو ذلك. فبين الله تعالى أن هؤلاء كبتوا أي كأنهم ضغطوا، فأصبح الواحد لا يستطيع أن يتحرك كما يشاء. وذكر بعضهم لهذا حادثة معينة، وأنها نزلت في قوم من اليهود كانوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم ويحادون أوامره، وإذا أمر بشيء سعوا أن يغيروه وسعوا في غيره، فأصابهم من الخزي ما أصابهم، وذكروا في ذلك قصة بني النضير وقصة بني قينقاع، وإن كان الصحيح أن الآية عامة في ذلك، أن الله تعالى قال كبتوا أي أخزوا ولا ينبغي تشجيعهم أو موافقتهم على ما يقولون. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.